مختصرة في صوم يوم عرفة وحده، في صوم يوم عرفة وحده، وأنه يكفر سنة، يكفر سنتين، السنة الماضية السنة الآتية، وهو يوم عرفة. كفر السنة الماضية لأنه في آخر العام يوم التاسع من ذي الحجة في الشهر الأخير من العام نفسه، فيكفر السنة التي قبله. ويوم التشريق أو العاشر من التشريق يكفر السنة الآتية، السنة الآتية، لأنه في أول العام، لأنه في أول العام. هذا اليوم التاسع، يوم عرفة اليوم التاسع ومن الشهر الأخير، والمحرم عاشر المحرم اليوم العاشر من الشهر الأول من السنة. وقال بعض العلم إن يوم عرفة كفر سنتين لأنه يوم محمدي، ويوم عاشوراء يوم موسوي لأنه صامه موسى عليه الصلاة والسلام، وصامه نبينا وقال نحن أحق وأولى بموسى منكم لما أخبر أن اليهود كانوا يصومونه، فلهذا فضل وشرف يوم عرفة بحسب المضاف إليه، لأن يوم عرفة مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أنه هو الذي ابتدأ شرعيته. أما يوم العاشر المحرم فإنه لما بلغه أنهم يصومونه، وكان يصوم عليه الصلاة والسلام، وكان أهل الجاهلية يصومونه لأنه قد نمى إليهم وصل إليهم ممن قبلهم من أهل الكتاب، وثبت عندهم أن موسى صامه عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة يصومه شكرا لله عز وجل. ثم لما علم أن اليهود كانوا يصومونه أمر أن يصام يوم قبله، أن يصام يوم قبله أو أن يصام يوم بعده، مخالفة لهدي اليهود، كما قال عليه الصلاة والسلام خالف هدينا هدي اليهود، وقال ليس منا من تشبه بغيرنا. وهذا الحديث فيه كثرة الفضائل التي يمن الله بها على عباده، وكثرة طرق الخير الموصلة إلى الجنة، فهو سبحانه وتعالى شرع الواجبات التي هي أحب الأشياء إليه سبحانه وتعالى، وما تقرب إليه العباد بأحب إليه مما افترضه عليهم سبحانه وتعالى، لكنه علم بحكمته ورحمته وما جبل وركب عليه العباد أنهم يقصرون ويفرطون فيما أوجب الله عليهم، فربما كان سببا لتعذيبهم إن لم يتوبوا، فشرع الله سبحانه وتعالى لهم من الأعمال الصالحة ما يكون جابرا لما فات من الواجبات، أيضا ما يكون زيادة في الدرجات، فهذه الأعمال الصالحة تكون سببا في رفعة درجة العبد ولو أنه فرط في التوبة وقصر. فالله عز وجل شرع جوابر للنقص، النقص من الواجبات وانتهاك المحرمات، شرع له أمرين عظيمين: التوبة في سد ما وقع من النقص الواقع في ترك الواجب، وكذلك التوبة من الذنوب التي اقترفها، كذلك شرع سبحانه وتعالى تتميم الواجبات بما شرع من النوافل كل من جنسه، فشرع النوافل في باب الصلوات تتمم النقص، وشرع نوافل الصيام تتمم نقصه، ونوافل الزكاة، وهكذا الحج، وهكذا كل ما أوجبه سبحانه وتعالى لأجل أن تكثر طرق الخير حتى ترتفع درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الحديث في صوم يوم عرفة، في صوم يوم عرفة، وأخبر عليه الصلاة والسلام قال في اللفظ الآخر عند موسى: إني أحتسب، احتسابه عليه الصلاة والسلام إني أحتسب على الله سبحانه وتعالى، وهذا يشعر بأن العبد يجب عليه يحسن ظنه بالله عز وجل، ومع إحسان ظنه أو من إحسان ظنه أن تكون نيته في صومه خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. وهذا فيه جواب للإشكال المشهور من أنه جاء في كثير من الأحاديث أن هذا يكفر صوم، يكفر عمل سنة مثل عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وعاشوراء السنة التي بعده، وكذلك رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة وما أشبه ذلك من المكفرات. فقد يقول العبد هذه مكفرات كلها تكفر، فإذا كفر الحج مثلا أو كفرت العمرة ماذا يبقى؟ ماذا يبقى؟ فإنه يقال إن العبد مهما عمل فإنه عرضة للنقص والتقصير في نفس العمل الذي شرع. فمن منا يؤدي ما شرع الله سبحانه وتعالى مكفرا على الوجه المشروع؟ من منا ذلك؟ انظر إلى الصلاة، الصلاة نفسها مكفرة، إن تجتنبوا كبائر ما اجتناب الكبائر مكفر، ومع ذلك فإن العبد يصلي لكنه يفرط في صلاته، يؤدي ما شرع الله مما يكون مكفرا، لكن من يأتي بما شرع الله على ما شرع الله؟ الصلاة يصليها العبد وقد ينصرف منها وليس له منها إلا عشرها أو أقل من ذلك، ما في حديث عمار بن ياسر حديث أبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنهم لا ينصرف وليس له منها إلا عشرها. ففي هذه الحال تكون الصلاة نقص منها نقصا كثيرا فيحتاج إلى مكفرات، فتأتي مكفرات فقد لا تقوى هذه المكفرات على سد هذا النقص أو على ثلمه، سد الثلم وجبر النقص والرقع، والمؤمن واهن راقع، وخير الناس من جاء على رقعه، يعني من كان مذنبا لكنه معترف بالذنب تائب، فهو واهن راقع كما في خبر البزار، يعني أنه يقع في الذنوب. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر الله لهم، فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهذا يبين أن نفس التوبة عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى، وأن نفس العمل الصالح يكون فيه النقص. فجاءت هذه الجوابر وهذه المتممات، لكن مع ذلك من يأتي بها على الوجه المطلوب؟ ولهذا قال إني أحتسب على الله، فهو يشعر بمشروعي بأن الاحتساب واستحضار النية أمر مهم، ولهذا كثير من الناس يقصر عن هذا العمل. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الصحيح من صلى البردين دخل الجنة، صلى البردين دخل البردان العصر والفجر، وهذا المعنى صلى البردين مضافا إليه ما شرع الله من سائر الأعمال، وإلا لا يمكن أن يحافظ على البردين ويترك غيرهما، فإن هذا لا ينفعه ولا يقام له عند الله وزن. لكن من حافظ عليهما وقال صلى البردين، وصلاتهما بمعنى أن يحقق الصلة بينه وبين الله بحضوره في صلاته، بإخلاص نيته، بتوحيده، بأن يعلم أنه بين يدي الله سبحانه وأن الله بينه وبين القبلة، فهذا الذي يصلي على هذه الصفة فإنه لا يكاد يقع في ذنب، وإذا وقع فما أسرع ما يتوب من ذنبه. ولهذا لما علم الله سبحانه وتعالى نقص العباد وتقصيرهم شرع المكفرات التي هي تجتمع، مثل الإنسان المريض الذي به علل فيحتاج إلى أسباب من التداوي والحمية وما أشبه ذلك، فلو أخذ سببا واحد فإنه قد لا يقوم له بدنه ولا ترجع له صحته وإن كان ينتفع، لكن يحتاج إلى أسباب عدة من مقومات البدن ومصححاته ثم تكون سببا في صحته وسلامته. هكذا هذه الأسباب التي يشرعها الله سبحانه وتعالى باجتماعها تكون سببا لمحو الذنوب وغفران الذنوب، وإلا فسبب واحد لو أنه لم يشرع إلا سبب واحد وأداه على غير الوجه المطلوب يأتي بذنوبه ربما لا يتوب، فشرع سبحانه وتعالى أسبابا أخرى. ومع ذلك قد يكون هناك من أقوام، يكون هناك أقوام موفقون يأتون بهذه الأسباب على الوجه الأكمل. ولهذا من صام يوم عرفة إيمانا واحتسابا محتسب لوجه الله موقن بما عند الله عز وجل، فإن هذا الصوم ما يكاد يمر بذنب إلا محاه. ولهذا نجري الأحاديث على عمومها بلا تخصيص، وهذا إذا كفرت ذنوبه بعمل من الأعمال مثل الصلوات الخمس أو صوم رمضان إلى رمضان، أي عمل أداه، فتأتي هذه الأعمال التي هي في الأصل مكفرات لا تكون في حقه مكفرات، تكون درجات ورافعات له عند الله عز وجل ترفعه وتزكيه، لا تكون في حقه مكفرات. فهو جاءت في هذه الأخبار بأنها مكفرة، هذا هو الأصل، لكنها قد ترد هذه الأعمال وليس له ذنب. وقد قال العلماء إنه إذا عمل الأعمال الصالحة ولم يكن له ما يكفر فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه يوم القيامة، مثل ما إذا عرضت صلاة العبد يوم القيامة، انظروا في صلاته، فإذا نظر في صلاته فوجدت كاملة، ثم نظر في تطوعاته صارت تطوعاته رفعة لم تكن سدا لنقص أو جبرا له، لا تكون رفعته، وهكذا سائر أعماله، فلا يزال يرتفع في الدرجات العلى ويكون من أهل الدرجات العلى، ويكون ممن جاء فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة ليرون أهل الغرف أو لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغارب أو قال الغابر في المشرق أو المغرب. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ليست لأحد غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده ناس قال رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، ليست خاصة بالأنبياء، فلا والأنبياء مقامهم أعلى وأتم وأكمل، ويليهم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون، وهؤلاء يكونون من هؤلاء الأصناف الذي ذكر الله سبحانه الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال احتسب عما كفر السنة التي قبله، يعني الماضي، والسنة الآتية من فضله سبحانه وتعالى. نعم حيه بعده. اللهم صل على محمد. حديث أبي أوفى الراوي عن عمرو بن مرة بن طارق الجملي تابعي صغير لم يسمع إلا من ابن أبي أوفى، وهو عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه، صحابي جليل تأخرت وفاته، وكان من آخر الصحابة موتا بالكوفة عام 87 و86، عمر طويلا، عاش بعد النبي نحو من 77 سنة أو 76 سنة رحمه الله ورضي عنه. وهذا الحديث في الصحيحين، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام إذا أتاه قوم بصدقة بزكاة اللهم صل عليهم، انتهاء لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فهو امتثل أمره سبحانه وتعالى بالصلاة عليهم، كان يقول اللهم صل على آل فلان. وجاءه ابن أبي أوفى أبوه أبو أوفى كنيته أبو أوفى واسمه خالد بصدقته، فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. آل الشيء المراد به ذاته، مثل قوله في حديث موسى في الصحيحين لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، وهو داود نفسه عليه الصلاة والسلام، فالمراد اللهم صل على آل أبي أوفى يعني على أبي أوفى نفسه. وفي هذا الحديث فضل أداء الصدقة، وفيه فضل من أدى الصدقة إليه، وفيه أن السنة لصاحب الزكاة أن يؤديها بنفسه وأن لا يوكل في أدائها لما فيه من المصالح. أولا أنه يؤدي العبادة بنفسه، والقاعدة أن العبادة السنة أن تؤديها بنفسك ولا توكل، وإن كان التوكيل لا بأس به، لكن السنة أن تؤديها بنفسك. مثل الوضوء، السنة أن تتوضى بنفسك ولا توكل من يوضئك، معنى أنه يغسل يديك ورجليك، لكن لا بأس من المباشر لا أن يصب عليك إنسان للحاجة، لا بأس بذلك. فالأحوال ثلاثة: إحضار الماء هذا لا بأس به، الحال الثاني صب الماء على البدن، هذا عند الحاجة لا كراهة في الإنسان يكون في سفر أو برية ويكون وضوءه ليس لديه مثلا صنبور يتوضأ منه يشق عليه إمالة إناء فيصب عليه غيره، أو يكون عليه ملابس ثقيلة فيشق عليه رفعها فيستعين بمن يصب عليه، كما فعل المغير رضي الله عنه لما صب على النبي عليه الصلاة والسلام لما ضاقت عليه الجبة. الحال الثالث أن يباشر أعضاءه بالوضوء، هذا خلاف السنة إلا مع الحاجة، مثل يكون مريض أو كبير السن، فالسنة أن يؤدي العبادة بنفسه، وهكذا سائر العبادات الأخرى مثل الزكاة، فلا يوكل إلا في أحوال مثل طلبها منه الإمام والوالي فيؤديها، أو إذا رأى المصلحة في أن يوكل، مثل أن يريد أن يعطي إنسان زكاة ويعلم أن فلان من الناس يستحي ويخجل منه ولا يريد أن يكسره بها وأن يرى أثر الذلة على وجهه ولا يريد أن يقع له منه، فيريد أن يوصل الزكاة من طريق آخر، رأى مصلحة هذا حسن ومطلوب، ليس من جهة أنه يريد أن يوكل، لا من جهة أنه يريد أن لا يرجع عليه من زكاته مصلحة ولا يدفع بها شيء. والزكاة السنة أن يؤديها خالصة لوجه الله عز وجل، لا يستفيد بها شيئا أو يسترد بها معروفا أو ما أشبه ذلك، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ففيه أنه يؤدي الزكاة بنفسه. أيضا فيه أن المؤدي للزكاة بنفسه إذا أداها لا يفوته دعوة ممن يعطيه، خاصة إذا كان من يعطيه ممن يعطي الزكاة لغيره مثلا، وربما كان رجلا صالحا أو أداها إلى وال أو نحو ذلك فأراد بذلك الطاعة فيكسب خيرا من ذلك، فهذا أمر حسن. وجاء في حديث فيه بعض اللين رواه البخاري في التاريخ أن إن مناولة المسكين تقي ميتة السوء، مناولة المسكين حديث عائشة رضي الله عنها تقي ميتة السوء، وفي سند ضعف لكن المعنى الذي دل عليه الخبر من الفضل معروف من سنة وهدي عليه الصلاة والسلام في من يعطيه الزكاة في من يقبضه الزكاة. وفيه أنه إذا أتى قوم بصدقة قال اللهم صلي، المعنى اللهم يعني يا الله، صلي يعني أثني في الملأ الأعلى، لأن الصلاة من الله هي الثناء على العبد، وهذا من أعظم الفضل أن يثني الله على العبد، لأن ثناءه عليه متضمن لرفعة درجته، متضمن للمغفرة، متضمن لمحو الذنوب، فهو ليس المقام مقام مغفرة لا أرفع، لأن الله يثني عليه وإثناؤه عليه سبحانه وتعالى لرفعته وكرامته. ولهذا قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا إذا كان في النفع القاصر وهو الذكر وما أشبه ذلك من أعمال القاصرة، من ذكر الله بهذا فإن الله يذكره، فالعمل المتعدي الذي تكون النية فيه خالصة فإن الأجر فيه أعظم. وقاعدة الشريعة أن العمل المتعدي الذي يكون نفعه متعديا فإنه أعظم وأجل وأفضل، ومن ذلك أداء الزكاة والصدقة وما أشبه ذلك وتعليم العلم والنصيحة وما أشبه ذلك من قول الخير وعمل الخير. ويقال اللهم صلي يعني يا الله على آل أبي، أو اللهم صلي عليهم يعني أثني عليهم في الملأ الأعلى. وجاءه أبوه أبو عبد الله بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى. ولهذا كان هذا الحديث من مناقب عبد الله ومن مناقب رضي الله عنهم. وفي أنه لا بأس من أن يصلي الإمام وأيضا من يعطي الزكاة، لا بأس أن يصلي على الإنسان صلاة عارضة. واختلف العلماء في هذا المقام في الصلاة على الغير، أن يقول هل يصلى على غير النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب جمع من العلم أن لا بأس أن تقول اللهم صل على فلان أو صلى الله عليك، ومنهم من منع ومنهم من أجازه تبعا. والصحيح أنه لا بأس به بشرط أن لا يتخذ شعارا، لا يتخذ شعارا، مثل تقول لأخيك صلى الله عليك لأمر أو مناسبة رأيت منه بر معروف وصلى الله عليك، لكن ما تتخذ الشعار، لأن اتخاذ الشعار هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما نقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام، نقول النبي عز وجل وإن كان عزيزا وجليلا لأنه شعار عليه سبحانه وتعالى، نقول قال الله عز وجل، لكن ما تقول قال النبي عز وجل. والمعنى هذا صحيح من جهة المعنى، لكنه شعار عليه سبحانه وتعالى. ولهذا لا بأس. ولما جاء هذا اللفظ منه عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار كان جائزا أحيانا لا شعارا. ولهذا صح عن ابن عباس كما روى من أبي شيبة أنه قال لا أعلم الصلاة على أحد من أحد تشرع إلا على النبي أو تقال إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المراد به يعني أن تتخذ الشعار. ولهذا قال عمر لعلي أو للعباس صلى الله عليك صلى الله عليك، واحتج به جو من العلم على أنه لا بأس بذلك وأن يقال اللهم صل على فلان أحيانا المعنى اللهم ادعي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قال بعض العلم إن صلاته على غيره عليه الصلاة والسلام من جهة أنه حقه وصاحب الحق له أن يتبرع به وأن يعطيه من شاء، لكنه لم يقل إنه هذا خاص بي، والأصل المشروعية والأصل الاقتداء. إذ لو كان خاصا به عليه الصلاة والسلام لم يسكت، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لما أنه قال هذا وعلم أنه في مقام التشريع وأنه ينقل عنه فلا نقول إنه خاص إلا بدليل، لأنه من أنصح الناس عليه الصلاة والسلام وأعلم الناس وأحكم الناس وأرأفهم و أشدهم بيانا لطرق خير. لو كانت الصلاة على غيره لا تشرع ولا تجوز لبينها عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه لا بأس أن تدعو لغيرك وأن تخصه بدون أن تبدأ بنفسك، لا بأس بذلك. لو قلت غفر الله لك كما يجري، غفر الله لك رحمك الله، لا يشترط أن تقول غفر الله لنا ولك كما قاله بعض العلم، أنه يشرع أن تبدأ بنفسك ثم تبدأ بغيرك ثم بعد ذلك تدعو لغيرك. فلا بأس أن تقول لغيرك رحمك الله غفر الله لك جزاك الله خير، لا بأس بذلك. وإن كان الأولى أن تقول غفر الله لنا ولك ورحمنا الله وإياك، وإن قال هذا أحيانا فلا بأس. وثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا بدأ أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه، إذا دعا لأحد قال بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام. ولفظه عند الترمذي كان إذا بدأ بأحد من الناس. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام بدأ الأنبياء وبدأ أحد الناس قبل أن يبدأ بنفسه. ومن البداء بأحد الناس هذا الحديث أنه بدأ آل أبي أوفى اللهم صل عليهم ولم يبدأ بنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام يرحم الله أم إسماعيل، وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وقال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وقال في حق جرير اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، وقال في حق حسان رضي الله عنه اللهم أيده بروح القدس، وقال في حق أنس اللهم أكثر ماله ولده، وكل حديث مخرج في الصحيحين. وفي حق الأنبياء كما تقدم دعا للوط وموسى ودعا لغيره عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا بأس أن يبدأ بغيره وإن لم يخص نفسه، وإن بدأ بنفسه فهو حسن، وإن فعل هذا تارة وهذا تارة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فهو أحسن، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.